الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه. شوف انظر، قال تحب في الله من أطاعه، علة الأمر الديانة. قال وإن كان بعيدا منك، ولو الأخطار تبعدت، أنت تحبه من أجل الطاعة لله جل وعلا، وإن كان أشد الناس مخالفة لك في كل شيء، لكن ما دام مطيعا وما دام يسير معك على نفس الدرب فلابد أن تحبه لله. نعم. قال وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه، وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك وتصل على ذلك وتقطع عليه. قال ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. قال ثم تحب في الله من أطاعه. إذن أصل الأمر هو المحبة في الله جل وعلا، وهذه أوثق عرى الإيمان، وهذا أصل من أصول لازم من لوازم الإيمان، أن تحبه لله جل وعلا، كرجل ينشر السنة، كرجل يحارب البدعة، كرجل يعمل لدين الله جل وعلا، وإن زل وإن أخطأ تحبه، لأنك تعلم أنه يعيش لهذا، يعمل لهذا، وتبغض من يحارب السنة ويرد السنة ويرفع أهل البدعة، تبغضه من أجل ذلك. والحق بأن الحب في الله والبغض في الله كما قلنا من لوازم الإيمان، وهذه من الأعمال التي يرتقي بها الإيمان ويرتقي صاحب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الإمام ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه موقوفا قال: وأن تعطي لله وتمنع لله، تحب لله وتبغض لله، فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. وقال: عامة معاملة أهل زماننا على الدرهم والدينار. قال: أصل المحبة في الله جل وعلا هو الطاعة الذي تربطك بأخيك، فإن كان السنة فلا نعمة ما كان ولا نعمة ما يكون في المحبة في الله. لذلك كانوا يتقصدون أهل السنة من كل حدب وصوب، وكان البخاري يقول: لو علمت بإبراج من أهل السنة في مشارق الأرض لأرسلت إليه بالسلام، فإن أهل السنة إلى قل. هذه عصب المحبة في الله، والمحبة في الله كما قلنا يعني أمر الله بها في كتابه عموما، وأمر بها المسلم في سنته تصريحا وأيضا على العموم. قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه أيضا وسيلة للمحبة في الله. قال الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. وقال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. وما من وسيلة كان فيها التآلف والتآخي والتوافق دون المخالفة والمفارقة إلا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء ومن وسيلة للمنازعة إلا ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لفساد ذات البين. لذلك قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع المصرات. كل ذلك أنها مادة نزاع، وهي مادة كما قلنا فساد ذات البين. والأصل التآلف والتوافق والتآخي بين المؤمنين بعضهم لبعض. وهناك علامات ذكرتها قبل ذلك أنا، علامات المحبة في الله جل وعلا كثيرة جدا. من هذه العلامات: أن يسرك ما يسر أخيك، أن يسرك ما يسر، لا أخيك دي خالص مش جاي معاك، يسر أخاك، أن يسرك ما يسر أخاك، وهو مفعول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، مالك؟ قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال عمر الخطاب للعباس، قال: والله لا إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، علمت أن السلام يحب ذلك. ومنها إدخال السرور على المسلم، ومنها قضاء الدين عنه، ومنها السعي في حاجته، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ومنها أيضا الحرص على دينه بالنصح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله والكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا من المحبة أنواع أو علامات المحبة في الله هو التعاون والإرشاد على الخيرات والحسنات، إن رأيت على حسنة يعني كافأت على ذلك وشكرت عليها، وأيضا قد قويت عزمه على حسنات أخريات. وإن وجدت على معصية رفقت به وسترت عليه ودعوته وأنكرت عليه، لكن دون أن تظهر عواره لأحد. هذه من باب المحبة في الله، وكما قلنا أيضا من علامات المحبة في الله الذب عن أعراض المسلمين إجمالا وتفصيلا، كما فعل معاذ بن جبل عندما قيل في كعب بن مالك شغله برداء وإيش والنظر في عطفه، فقال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا الخير، إنه يحب الله ورسوله. نعم. قال ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. أن يدخل، هو يدخل بكلامه المعسول، يدخل عليه أن يدخل. قال ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله. ما يرد عليه مما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله من باب النصيحة لأهل الإسلام، قال ولا تجالس أصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات أصحاب الجدل، وهؤلاء تعلم أن ما من أحد يدخل في خصومة إلا وإن كان يريد الله، إلا ولو استطال الأمر به تحولت النية من النصرة لدين الله إلى النصرة للنفس، وصارت الخصومات هنا خصومات من أجل النفس. لذلك الإمام الشافعي قال والله ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه، لذلك ما غلبه أحد في المناظرة، كان يقدم النية أن تكون لله. والاستطالة في الخصومات لابد أن يكون فيها المدعاء إلى الهوى والاستدلال من أجل النفس والانتصار للنفس، وإذا دخلت النفس لا يمكن للإنسان أن يفوز. قال الله جل في علاه ما كان لبشر أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فقال لا تجالس أهل أصحاب الخصومات، لأنك المجالسة تؤثر، وهذه فيها دلالة على أن المكلف مؤثر متأثر يتأثر بالبيئة التي حوله. حتى الإنسان قال راكب شري، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الفخر والكبر في الفدادين أهل الوبر والإبل، فالإنسان يتأثر بما يأكله ويتأثر بما يركب وبما يجالس. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. قال فإنهم يخوضون في آيات الله. الخصومات لابد، إن لم تتكلم إن لم تتأثر سيخوضون في الآيات أمامك، فإن لم تستطع أن تنكر وسكت فالرضا بالمنكر كمرتكب، وإن لم تستطع أن تزول فلابد أن تسمع بما يغير قلبك ويغير فكرك وممكن أن يؤثر فيك فتنة. لذلك قال وإياك والمراء والجدال في الدين، أن الجدال دائما الممراء والمخاصمة تصل بالإنسان إلى فساد القلب. لذلك أقول أن هناك مفاسد عظيمة في الجلوس مع أهل الخصومات وأيضا الجدال مع أهل الخصومات. الجلوس مع أهل الخصومات فيه إظلام القلب، وهذا يكفي، فيه إظلام القلب، لأنه كما قلنا سيكون فيه التجني والتقدم بين يدي الله ورسوله والكلام كذبا على الله جل في علاه. ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ففيه إظلام القلب، وإظلام القلب محو العلم. إظلام القلب محو العلم، بل وسبب الهلاك إظلام القلب. قال الله تعالى في النجاة يوم القيامة قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وأيضا من ذلك التعرض للفتنة لعله يدخل عليك كلمة واحدة. ولذلك لما قال ابن عيان قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. قال الحسن قال يا هذا إني أثق من ديني، فإن كنت على شك من دينك فاذهب ابحث عنه في مكان آخر. لذلك أحمد يقول كانوا يضعون الأصابع في الأذان حتى لا يسمعوا أهل الكلام، وكان إذا رأه من مكان حاد عن المكان الذي هو فيه طلبا للنجاة من أهل الخصومات. نعم فضل على قول ايه؟ ولا تحدث في وين؟ قال ولا تحدث رأيا، ولا تحدث رأيا، والمعنى هنا لا تحدث رأيا لا يوافق الكتاب والسنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة. إيه هي بقى؟ تمام أنت قلت بذلك. ولا تحدث رأيا يدخل فيها البدعة، والبدعة ملعون صاحبها، كما قال وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من أهوى فيها محدثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. وانت قريب جدا مما اريد، ممتاز. لا واحنا لا ممكن نقول في هذا الباب لا تحدث رايه، معناها ان كل نازله لابد لها من ايه؟ من اصل في الشرع. فما يكون من فتوى لابد ان نراك قد الحقتها باصل من الشرع. لان ولا تحدث رايه يعني عن اتباع الهوى المحض، فهذه معناها ان كل نازله لابد ان تجد لها اصل من الشرع. وهذا تحقيق الكلام الشافعي، قال: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. طبعا هذه مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور مهمة جدا في هذا الباب، وعدم الخروج. لكن هو يقول ولا يقول قل ويقول قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة. نعم، الكف والقعود في الفتنة. إذا وجدت الفتنة فلابد أن تأوي إلى ركن شديد. والفتنة قتالة، والفتنة كالبحر الهائج متلاطمة تتتابع وتتتايع. وهذه الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرفها استشرفته، قتلته، أهلكته، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام الفتنة وينجو بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال ها فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في مسألة الفتنة: خير الناس وأسلم الناس من كان فيها قاعدا. لا الفتنة قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي. فهي المسألة أن تسكن نفسك أفضل مما تكون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن كخيري ابني آدم، كن عبد الله المقتول. لذلك ابن عمر لما وردها فتنة وقال الرجل: قال ألا تقاتل مع الرجل علي بن أبي طالب، مع أن الحق مع علي بن أبي طالب، قال له، قال يحجه بقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: هذا والذي نفسي بيدي، قاتلنا نحن وهؤلاء، قاتلنا مع النبي حتى لا تكون فتنة. والمقصود بالفتنة هنا الكفر والشرك. قال: حتى لا تكون فتنة. قال: وأنتم تقاتلون تريدونها فتنة. لذلك أبو بكر قعد، أبو موسى قعد، ابن عمر قعد، ابن تيمية يرى الترجيح العام هو القعود، يرى ذلك، يرى في الخلاف الذي حدث بين معاوية وعلي بن طالب أن أرجح الأفعال هو القعود عن ذلك، وأن كان الأرجح هو أن يكون مع علي. لكن هو الأصل في الفتن أن المرء ضعيف جدا، وأن المرء لا يستطيع أن يقاوم فتنة واحدة، ممكن أن تظلم القلب، ممكن أن تفسد الاعتقاد، ممكن أن تختم بالطالحات. فلذلك المرء إذا علم بالفتنة لابد أن ينأى بنفسه عنها، لابد أن ينأى بنفسه عنها. أما الكلام على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم مع ما بعدها، بقي صفحات ثلاث إن شاء الله تنتهي غدا على الكلام بقى بعد ذلك على الفقهيات، وسننهيها إن شاء الله. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.